بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيهات. عندنا تنبيهان، قبل أن نقول تنبيهات، فإن ذكر كم؟ ذكر ثلاثة من التنبيهات. طيب، الأولى أن نقول ماذا؟ تنبيهات، صوابه تنبيهات. قال الأول: كلامه يوهم الحصر، يوهم كلامه أيضا يوهم الحصر المستثنى، ولم يزد أيضا في شرح التسهيل على ما ذكره في النظم. قال: وقد ظهرت بأفعال من حال الضرب، نقل فيها الوجهين في القاموس بعض الصحة أيضا، وهي ثمانية. وهي ثمانية. شتى الأمر يشت، معناها تفرق، يشت ويشت بكم؟ بوجهين: الكسر على القياس والضم على الشدود. قال: يتفرق أصله شته، والأكثر شتته بالتضعيف فرقه، أي فرق. قال: وعرت الإبل بالمهملتين تعر وتعر، أي سلحت. وهو الروث الرقيق، روثها إذا كان رقيقا. قال: وقر يومنا يقر ويقر، قرا بالضم، أي برد. والقر البرد، والقر المصدر. قال: وفيه لغة أخرى قر يقر بالفتح، فيكون مثلثا كحر نهار. قال: وعزت القدر تعز، وتعز عزيزا، سمع لغليانها صوت، وقوله عزيزا بالزاي في الموضعين، عزيزا، وعزيز على وزن ايش؟ فعيل. وقياس الصوت، ما هو قياس الصوت؟ فعيل وفعال. قياس الصوت فعيل، وزن فعيل وفعال. مصدر الصوت. فهذه كم افعال؟ طيب، ثمانية. الأول شتى، هذا واحد، والثاني عرت، اثنين، والثالث قرع، والرابع أزت. طيب، قال: ورزت الجرادة بتقديم الراء ترز وترز، غرزت ذنبها لتبيض من رزه يرزه، والأكثر رزده بالتضعيف، أي أثبته. ما الذي عنده؟ أي أثبته موجود، أي أثبته. طيب، هذا الفعل ماذا؟ الخامس. قال وأصت الناقة بالمهملة تأص وتأص، اشتد لحمها وسمنت، هذا الفعل ماذا؟ السادس. قال وكع عن الشيء يكع ويكع جبنه ضعف. واسم المصدر اسم الفاعل كع عن. كع عن اسم الفاعل. اسم الفاعل كعن هو كعن. قال من كعه إذا كرهه وخل لحمه بالمعجمة يخل ويخل هزل فهو خل بالفتح من خله والأكثر خل له إذا أسد. ومنه سميت الخامر خلا لفساد العصير لفساد العصير أم الخل. سميت الخمر أم الخل. سميت الخمر أم الخل. طيب قال وخل لحمه بالمعجمة يخل ويخل بلغتين هزل إذا كان من الهزال فهو خل. هذا اسم الفاعل خل فعل بالفتح من خله والأثر خل له يعني بالتضعيف. قال إذا أفسده. ومنه سميت الخمر لفساد العصير أم الخل. قال وقد نظمتها فقلت. ومثل صد بيقيه ثمانية عرت شتى وأز القدر حين غلا قر النهار وعصت ناقة وكلا رز الجراد وكع خلا أي هزل أي هزل هزل يعني صار هزيلا. قال فهذه الثمانية تلحق بالثمانية عشرة مبني على فتح الجزئين. الثمانية عشرة مبني على فتح الجزئين. قال بالثمانية عشرة ليصير المستثنى منها الضرب ستة وعشرون. قال وبهذا يصير مجموع أمثلة المضاعف مئة وبضعة وثلاثين. مئة وبضعة وثلاثين. قال وبهذا يصير مجموع أمثلة المضاعف مائة يصير مائة وبضعة وثلاثين على النص. طيب وعدها بالدقة كم تصير؟ كم يصير عدها على الدقة؟ ذكر خمسين فعل من القياس. هذه صفحة 73 إلى 74 ذكر 50 فعلا ذكر. طيب 50 فعلا صفحة 63 إلى 64 من ملزمتنا. عفوا 73 73 إلى 74 من 74. طيب قال في نهايتها فهذا هذه 50 وسيأتي ما شد من هذا النوع أن صفحة 80 حلنا إليه. طيب زائد ماذا؟ زائد 28 هذه صفحة كم؟ 80 أول الكلام على المضاعف اللازم صفحة 80. قال فهذه 28 فعلا وسبق الانتقاد عليه في ثلاث منها وهي ألا وأبا وشط وطشة. طيب 28 زائد 18 صفحة 84 التي زادها من؟ زادها بحرق ونظمها. ومع 18 ومع 18 كمر به يمت شق وسق أحائس على. طيب 18 زائد 10 زائد 10 الذي ألزم بها إيش؟ زائد 10 هذه 86 زائد 10 هذه أيضا صفحة 85 زائد 10 لأن قال والعجب أنهم عدوها من اللازم ولم يعدوا ذبا وذكر كم؟ 10. هذه العشرة الصواب أنها ماذا؟ تضم إلى 46 يصل المجموع كم؟ 56. طيب 56 وماذا؟ 50 106 106 ثم ذكر ما شد بوجهين أخذناه أمسي وهي كم 18 18 هذه صفحة 86 بدأ قرأناها أمسي بدأنا بقراءتها. وأما الضرب الثاني هو ما جاء فيه وجهان. طيب ثم يعني صارت ماذا؟ صارت 124 122 نعم 124 ثم استدركا الآن بحرك كم استدركا في هذا الله ومثل صد بوجهيه 8 أي 8 إلى 24 صارت ماذا 100 صارت 132 132 فعلا الذي زادها بحرق الذي هي 8 صفحة 89 التي قرأناها الآن. إذن هذه إذن قوله 130 130 الصواب ماذا؟ الصواب أنها 132 لماذا ما قلنا لماذا قلنا الصواب؟ لأن البضع يطلق من الثلاثة إلى التسعة وهذه نقصت كم واحد عن البضع نقصت واحدة لو كانت 133 صحت 132 لو زاد فعلا واحدة يعني سيكون بضعة إذن هذا انتبه له والأولى بارك الله فيكم ماذا أن تهتموا بالدفتر الذي قلت لكم الأخ يأخذ دفترا ويجعل فيه الفعل ونوعه وبابه ويعني اسم الفاعل منه ومصدر اسم الفاعل منه ومصدر أو مصدره أولا اسم الفاعل منه من أجل ماذا؟ من أجل استثمار ما في الكتاب من أفعال أنها 2010 أفعال كل ما في القرآن من الأفعال ذكرها كما في تحفة الغريب تحفة الغريب بما في القرآن من الغريب ذكر صاحبها ذكر صاحبها هو أبو حيان الأندلسي ذكر في تحفة الغريب أصول الأفعال في القرآن كاملة وكلها موجودة والأفعال في السنة أيضا من أين أخذها من النهاية في غريب الحديث لابن إثير أيضا كلها هنا أفعال واردة في السنة وأضاف إليها ما شهر من إيش ما شهر واستعمل من كلام العرب وما كان قياسيا حتى ولو لم يكن مشهور لكن له إيش له قياس وإن لم يكن مشهورا لو كان غريبا لكن الأمر القياسي فإذا أتقنت مثل هذه الأفعال على هذه الدراسة الفعل معناه معناه اللغة يتأخذها من المعجم طيب بابه نوعه مصدره اسم الفاعل منه هذا ستخرج أنت بحصيلة كبيرة والمراجع هي ثلاثة النهاية في غريب الحديث ابن إثير والصحيح الجوهري والقاموس المحيط مراجع هذه ثلاثة وربما تحتاج مرجع مساعد في الكشف عن أفعال القرآن هذه تحفة الأريب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان ممكن إذا ما استطعتها هي موجودة عندي بي دي إف كان الذي مثلا يعني بدأ في المشروع وأرادها أعطيه أعطيه بي دي إف قلبها في الجوال الصفحة ويحل إليها بالصفحة أني مصور مصور ربي طيب لكن البدار البدار فإن هذا تجعل الطالب يتمكن أكثر يتمكن أكثر وإلا فعد الأفعال وفحصها ومرجع الإحالات وأيضا المعاني هذا يكسب الطالب قوة قوة وما هو الغرض من دراسة العلوم استفادة ملكة هذه الملكة لابد الطالب يمارس يمارس بنفسه فممارستك لهذه الأفعال يعتبر إيش يعتبر ملكة كافية أنا أعتبر والله أعلم ملكة كافية كبيرة جدا. لما يمر بك كم من أفعال 2010، هذا القياسي من القرآن ومن السنة ومن المشهور، والقياسي في كلام من كلام العرب حتى ولو لم يكن عيش غير مشهور. إذا ماذا بقي معك؟ بقي معك الشاذ، بقي معك النادر، بقي القليل، بقي الضعيف، بقيت أشياء بسيطة عبارة عن تكميل، عبارة عن تكميل. ممكن تأخذ ماذا؟ الأفعال لابن القوطية، جمع الأفعال في اللغة العربية، أسره مجلة في مجلد واحد. ممكن تأخذه بعد أن تتقن هذا على هذه الطريقة، تستطيع الاطلاع على أفعال من؟ ابن القوطية مثلا. ما عديته، لكن هو مجلدا كاملا، مجلدا كاملا حول الأفعال في اللغة العربية كاملة. كل الأفعال في مجلد ظهر. طيب، هذا يجعل الطالب عنده ملكة، ملكة وقوة، حيث أنها تسهل عليه. وإن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يحتقر الأخ نفسه، لا ينبغي الأخ أن يحتقر. لماذا؟ افرض أنك في اليوم أخذ 5 أفعال، 5 أفعال في اليوم، والله يا إخوة إنه من الخير. 5 أفعال تستمر، خير من لا شيء. 5 أفعال تستمر فيها، 3 أفعال، 4 أفعال، وإذا نشط مثلا وأخذ 10 أفعال، لا يأتي أيام إلا وعندك ملكة. أنت من نفسك أصبح عندك قوة. فهمت؟ هذا هو. ولا لا أحد يحتقر نفسه، والله ما هي إلا أيام يفتح الله، يفتح الله سبحانه. وكم من أخ كان يرى هذا الأمر إيش صعب عليه جدا، والله صعب عليه جدا. أخ في دمات جزاه الله خيرا مكث فيه 8 أشهر، 8 أشهر، وهو أحيان قال أحيان يصيب الكسل حتى أخذ فعل واحد، وأحيان يأتينا النشاط حتى أخذ 10، وأكملها مر عليها كاملة في 8 أشهر. قال مرت على يعني جميع أفعال القرآن موجودة، جميع أفعال السنة من كتاب النهاية المثير موجودة. ثم قال المشهور التي يعني قال الشيء المشهور والقياس الذي كان أخذته من الصحيح والقاضي، ولم يلجأ يعني إلى لسان العرب إلا في فعل واحد، فعل كان تقريبا، كان مصدره كينون، هذا فقط احتاج إلى ماذا؟ إلى لسان العرب في هذه المسألة واحدة، وما عداها فكان في هذه الكتب، هذه الكتب مصدر يعني كان نقول كينونة، وهو بالتخفيف فقط، كينونة هذا تخفيف، والله أصلا كينونة يعني فيها حذف عين، فيها كذا، فيها أعمال، يحتاج إلى لسان العرب في هذه الحالة، لسان العرب. وأحسن من لسان العرب الذي وضح كان تاج العروس، تاج العروس شرح القاموس الزبيدي، تاج العروس شرح القاموس الزبيدي نوضح فعل كان. طيب، هذا بارك الله فيكم، أمر على الطريق وتنبيه. وربما يا أخي تأخذ دفترا وتجعل هذا الدفتر من أعمالك وأشغالك، تجعله عندك كل مرة تمر عليه، وتبدأ من أول الكتاب. وربما يتضح لك أن بعض الأفعال فيها تكرار مثلا، لكن هذا التكرار انظر ما بعده، أحيانا يكون تكرار بتعدي، أحيانا يكون تكرار بلزوم، أحيانا يكون تكرار بمعنى حرف، حرف جر. فهمتم؟ فيعني سيتضح للأخ يعني بعد إعادة النظر مرات أن الأفعال كلها إيش؟ لم تكرر، لكن مثلا هذا الفعل يكون بعده عن، يعني بمعنى إذا تعدى بعن يكون من باب كذا، وإذا تعدى في يكون من باب كذا. سبحان الله، إذا تعدى بالحرف الأول يكون مثلا يعني من باب معين، الحرف الثاني لا من باب آخر. هذه ستكسب خبرة، ستكسب لها خبرة كبيرة. طيب بارك الله فيكم. قال التنبيه الثاني: اعلم أن العلة في التزامهم ضم عين المضارع المضاعف المعدى أنه كثيرا ما يتصل به ضمير المفعول به، ضمير المفعول، ضمير المفعول به. وهذه ماذا من علامات عيش؟ من علامات الفعل المتعدي. حتى قال ابن مالك في نظمها: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، ها غير مصدر به نحو عمل، عمله. قال ضمير المفعول كمده يمده، فلو كسر عينه لزم الانتقال من كسرة إلى ضمه ثقيل، ولهذا لم يسد منه إلا حبه منفردا، والخمسة المسروقة بالضمة التي ذكرها الناظم مع الأربعة التي زدناها. هذه صفحة كم؟ 79 اللي مر معنا. وزدنا ماذا زدنا فيها؟ زدنا فيها عاشرا، زدنا هذه خمسة ونحن زدنا فيها عاشرا، وهو طم، وهو طم، طم الركية الذي مر معنا 79 79 وهنا ماذا 112 112 في طبعة ابن حزم طم الركية. قال لهزناها وانحصر المستثنى منه في عشرة، استثنى منها في عشرة. طيب والصواب أنه في كم؟ أنه في كم؟ في 11، أن حبه وهو ذكر 9 وزدنا طمة فكم صارت؟ 11 صارت 11. طيب هذه فائدة تتميم. قال وأما المضاعف اللازم فإنهم كسروا عينه. لماذا كسروا عينه؟ قال فرقا بينه وبين المعدة، مع أنه لا يلزم من ضمه ثقل ولا يكاد، ولا يكاد يلتبس اللازم بالمعدة، فلذلك سهل ضمه على ألسنتهم، فلذلك سهل ضمه على ألسنتهم. قال فكثر المضموم منه منفردا أو مشروكا كما سبق، بحيث بلغ المجموع 72 فعلا. مجموع المعدة كم؟ 72 فعلا مع ما هو مشروك. لكن مهما أمكن تأويل الضم أنه باعتبار تعدية الفعل كما فعلت ذلك في كثير من الأمثلة، ظهر وجهه للطالب. ما معنى ظهر وجهه للطالب؟ أي ظهر وجهه تعديه ووجه ضمه. قال التنبيه الثالث: من المعلوم أن الكلام في المضاعف من فعل المفتوح، أن الكلام في المضاعف من فعل المفتوح، وقد سبق أن فعل المضموم لم يرد مضاعفا إلا ما ذكرناه. عندما تحذر فعل لا عادة، هذا عادة بعد إنما هذا تنبيه ثالث سابق الأول ثم سيذكر. إنما أحيانا التنسيق يختلف. هذا التنبيه الثالث، شوف كتب عليه إيش، كتب عليه الثالث، إنما العنوان عنوان ما بعده، عنوان ما بعده. نعم ما ضبط التنسيق. قال صاحب ابن حزم: ما ضبط التنسيق. وأيضا أخذ الأفعال من بعض النسخ ووضعها إيش في الأصل، ولم ينبه، والأولى أن ينبه. يقول هذا مثلا في من نسخ مخطوطة كذا في طبعة كذا. قال التنبيه الثالث: من المعلوم أن الكلام في المضاعف فعل مفتوح، هذا الذي مر معنا كله، وهو كم؟ 132، هذا ما هو لازم، و 72 متعدي، فكم صار المجموع؟ كم صار المجموع هذا؟ 204 مجموعهم 204. علم، علم أفعال مضاعفة 204 تعديها لازم. قال: وقد سبق أن فعل المضموم لم يرد منه مضاعفا إلا ما ذكرناه من لببت يا رجل ودممت فككت، ذكر ثلاثة وزدنا منها إيش؟ هذا منها عزوزة، عزوزة زدناها في موضعها عزوزة. أي نعم، عزوزة صار عزيزة. طيب، طيب هذه كم؟ وما مر بي من هذا المضاعف فعلة، مضاعف فعلة أيضا لببة ودمما، دمما بالدال يا إخوة، ما هو بالدال، هذه خطأ، بالذال، بالذال دممت يعني صار دميما، صار دميما من الدمامة. قال: وفككت، وفككت هذا حمق في استرخاء. طيب، لبب يعني لب ودم وفك وعز، وأضفنا إليها إيش؟ الفعل المشهور من هذا الباب، ما هو؟ حبة. كم هذه؟ 5، هذه 5 المشهورة، هذه 5 مشهورة. على كل، لم يمر بي في البحث كامل خلال التدريس ونظر في التسهيل، لم يزد في التسهيل إلا ماذا؟ إلا 3/5، صارت كم؟ 8. ما زاد، ما زاد عليها. طيب، قال: وأما فعل المكسور فقد ورد، فقد ورد مضاعفا، هذا مبحث ماذا؟ مبحث المضاعف من فعل المكسور. قال: وأما فعل المكسور فقد ورد مضاعفا ولم يحتج الناظم إلى ذكره، لأن مضارعه مفتوح أبدا، كلازم أن كان أو معدى، أو معدى يعني بالألف، أو متعدي إذا كان بليه فمتعدي، لكن ربما التبس على الطالب مضارعه، ربما التبس على الطالب مضارعه، مضارعه بمضارع المفتوح لاتحادها في الماضي بحسب اللفظ، فاحتاج إلى معرفة الماضي بالنقل عن العرب، فمن أمثلته المشهورة: خب الرجل يخب بالفتح فهو خب، بالفتح أيضا أي خادع، وصب يصب صبابة فهو صب أي عاشق، وطب يطب صار طبيبا، وفيه لغة أخرى يطب كنصر، مشهور بالضم، شهرة بالضم، إذا قال كنصر هي شهرة إيش؟ شهرة بالضم من باب فعلة، يعني عفوا نصر من باب فعل، نصر ينصر من باب الشهرة بضم المضارع، نصر ينصر. قال: ولج في الخصومة يلج تمادى فيها، ومن قال تعالى: بل لجوا في عتو ونهور، يعني تمادوا، يلج تمادى فيها، وبح صوته يبح بالحاء، وود لو يفعل كذا يود، يعني منا أحبه كذاك كذا وده يود، يوده بمعنى أحبه. قال وبذ يبذ وبذ يبذ بذاذة ساءت حاله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان. طيب على أن الإنسان لا يعود نفسه إيش نعومة. كان عمر الخطاب يقول اخششنا فإن النعمة لا تدوم لا تدوم نعم. قال ساعد حاله ولذ لي الشيء يلذ لذاذة. قال وبر رجل يبره بر طائع لله. قال والبر بالكسر الطاعة يعني مصدر. وكذا بر في يمينه يبره وبر والده يبره. قال وحر العبد يا وحر العبد يحره حرية أعتقه. وقر بالمكان يقر. وفيه لغة أخرى كضرب ومثله قرت عينه تقر وتقر بالفتح والكسر. ومر طعم الشيء يمر مرارة. وفيه لغة أخرى كنصر نصر ينصر مشهر بالضم. قال ومسه بيده يمسه. وفيه لغة كنصر. وبش به يبش بشاسة لقيه بطلاقة وهش إليه يهش ارتاح. وفيه لغة كضرب وغض وغص بالطعام يغص. وكذا غص المجلس بأهله إذا نشب في حلقه غص بالطعام. قال ومص الشيء بلسانه يمصه. قال فيه لغة كنصر. وعض عليه بأضراسه يعض. ومن الحديث عض عليها النماجل من هذه. قال ومضه السقم يمضه أوجعه كأمضه. وفض الرجل يفض هضاثا صار فضا غليظا خلق سوء الخلق. قال وسف الدواء يسفه يعني تناوله. والسف يكون فيما كان ماذا فيما كان فيما كان يعني كالطحين أو كالدقيق. قال سف قال سف يقال سفوف سفوف يعني الروع السكر إذا طحن طحنا يعني بالغا وأن هذا صار سفوفا يعني فما كان يعني فيه يعني شبيه بالشيء المطحون قال سفة هذا هو. وما كان فيه يعني الليونة في الرطوبة كالماء وكذا يقال له الوجور. قال وجرة يعني الوجور لأنه ماذا يعني فيه رطوبة. قال وسب الدواء يسفه يعني كرهه. قال وشلت يده تشل شللا يعني يبست هو ما يسمى الآن بالجلطات هكذا يعني من الفساد فساد العصب. قال وظل نهاره يعمل كذا يظل يعني استمرار. قال مل قال مل الشيء ومنه يمل ضجرا وشم رائحته يشمها شم من رائحة. قال وفي لواك نصر يشم. قال ظن بالشيء يظن بخل به. فهذه بضعة وعشرون بضعة وعشرون مثال. فإذا أريد التمييز بين ماضي هذه وماضي فعل المفتوح المضاعف أسند إلى تاء الفاعل أو نونه فيجب حينئذ فك الإدغام نحو فإن زللتم هيدا ضللنا في المفتوح وضللت أفعل كذا وقررت به عينا. ويجوز أيضا ويجوز حينئذ حذف حرف الأول للمثالين وهو عن الكلمة المكسورة في الماضي مع نقل حركتها إلى فاء الكلمة أو إبقاء فتح الفاء نحو ظلت أفعل كذا أو ظلت أفعل كذا، ظلت وظلت وظللت، ثلاث لغات فيها. قال بكسر الضاء وفتحها والفتحة الصح، وعليه أجمع القراء في فضلتم تفكهون. طيب أنا عندي ورقة ساقطة من ملزمتي. قال ولما أنهى الناظم رحمه الله تعالى عين المضارع المضاعف، يعني الكلام عليها، الكلام عليها. قال لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى حكم عيني، أين عندكم حكم؟ ساقط من المثال حكم، الحكم عيني المضارع المضاعف حكم، لأن نسختنا سقط منها حكم. قال حكم عينه أن المضارع المضاعف من فعل مفتوح لازما، ومعدا عاد إلى ذكر باقي القسم الثاني منه. قال أعني ما يلزم ضم عين مضارعه، وقد ذكرنا أنه أربعة أنواع للمضاعف المعدة قد سبق، وما يدل على غلبة المؤخرة سيأتي، وما عينه أو لامه ياء أو لامه واو، عينه واو لامه واو، وإليه ما أشار بقول المضارع من فعلت إن جعل عينا له الواو ولا من يجأ به مضموم عين، أي والمضارع من فعل المفتوح يجاء به مضموم العين إن جعل الواو عينا له أو لاما، فقوله هو المضارع المبتدأ ويجاء به خبره، والواو نائب عن الفاعل، وعينا فعول ثاني لقي على قدم على الواو، ولاما معطوفا عليه وأضم عين حال من الضمير المستقر في جاء به، جاء به يعني المستقر الذي هنا بالفاعل في جاء به. طيب مبحث ما عينه هو أو من فعل المفتوح، مثال ما عينه هو، وهذا غدا إن شاء الله.